في صورة الطلاق ولكي يشرف الله الصورة شرفا آخر لم يبدأها بقوله يا أيها الناس إذا طلقتم النساء ولم يبدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إنما بدأها بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء مع أن النبي لم يطلق ولكن الله خاطبه بهذا الخطاب تشريفا وتعظيما لهذه الصورة الكريمة. فلماذا الطلاق أمام القاضي؟ لماذا إباحة أسرار بيت الزوجية؟ إن أحد الصالحين ابتلي بزوجة ناشزة إذا قال لها يمينا قالت له شمالا فإذا قال لها شرقا قالت له غربا فإذا قال لها للأمام سيري قالت له للخلف مر فإذا قال لها أنا وأنت على الزمان قالت بل أنا والزمان عليك. فقال له أحد أصحابه ما دبر صرحتها فقال العبد الصالح أخشى أن أطلقها فيبتلى بها غيري فأكون سببا في أذى عبادي. الله أخشى أن يطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه ومعاذ الله أن أكون سببا في هذا عباد الله. فقيل له فماذا انت صانع معها؟ قال اصنع معها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثلما أعطى آسية زوجة فرعون. فإذا كنت يا أبا القيضة تمنع الطلاق إلا أمام القاضي فقد عصيت الله ورسوله لأن الله ورسوله لم يأمر بالطلاق أمام القضاء وفي ساحات المحاكم حتى لا تدع أسرار البيوت فالصالحات خانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وانتقل من الحديث بعد ذلك الى تعدد الزوجات في الاسلام. وانا اقول لابا القيضة ان الطلاق وتعدد الزوجات دواءان لدائين استعصى علاجهما. وليس الاسلام يا ابا القيضة دينا مصريا ولا شاميا ولا تونسيا ولا عراقيا. ليس الاسلام شريعة اقليمية انما الاسلام شريعة عالمية. فلا بد ان يكون في صيدليته كل انواع العلاج لشتى امراض العالم. ولذلك لما منع ابو القيضة تعدد الزوجات والله شرع تعدد الزوجات وجعله امرا مباحا